أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، بسبب هذه الظروف الصعبة التي تمر بالأمة، وبسبب هذه الابتلاءات المتوالية والمتتالية التي تحل بالأمة من غلاء ووباء وبلاء وتسلط أعداء وشح في المواد الأساسية من طعام وشراب وأدوية ومحروقات وبنزين وغير ذلك، طبيعة الجو العام الذي نعيشه يسبب عند الإنسان نوعا من التوتر، ويسبب عند الإنسان نوعا من التشنج. وهذا النوع من التوتر والتشنج ثمرته ونتيجته الغضب، فيتحول الإنسان إلى إنسان سريع الغضب، يغضب من أي شيء، يظهر عليه الغضب في البيت، يظهر عليه الغضب مع الزوجة، بالذات داخل البيت. يعني الغضب خارج البيت وارد، ولكن هو أقل احتمالية من الغضب داخل البيت، لأن الإنسان داخل البيت يشعر نوعا ما بالراحة في بيته، فسريع الغضب مع الزوجة، سريع الغضب مع الأولاد، أو إذا كان أعزب سريع الغضب مع الأم، سريع الغضب مع الأب، سريع الغضب مع إخوانه، مع جيرانه. يعني بسبب الظروف التي تحيط بنا فالإنسان يصبح لا يتحمل شيء. يعني المثل العام يقول شو؟ بيتخانق مع خياله، بصير بيتخانق مع خياله، بصير سريع الغضب. والحقيقة يا إخواني في الله أن الأزمات يعني هي ابتلاء من رب الأرض والسماوات، ولا بد أن نحافظ على الصفات داخل الأزمات. والمؤمن يعبد الله جل جلاله في الرخاء وفي الشدة، ويعبد الله جل جلاله في الضيق وفي السعة، ويعبد الله جل جلاله في الغنى وفي الفقر، ويعبد الله جل جلاله في الصحة وفي المرض. لا يتغير، بيصيب تغيرات لأنه بشر، بس بيراجع نفسه. فلذلك بسبب هذه التغيرات التي قد تطرأ علينا أو طرأت علينا وأثرت في أخلاقنا وأثرت في صفاتنا، فلا بد أن نتذاكر فيما بيننا هذه الصفات، هذه الصفات التي يحبها الله. ليش يحبها الله؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن ذلك. أولا، الله جل جلاله مدح في القرآن الكريم إبراهيم عليه السلام، فقال عنه إيش؟ شو عكس الغضب يا إخواني؟ الحلم. فشو قال عن سيدنا إبراهيم؟ لحليم. إن إبراهيم لحليم. إيش يعني حليم؟ الحليم هو الإطمئنان الذي يكون في قلبك عندما ترى شيئا يغضبك. ده اسمه حلم، انه جوا في سكينة، بس انت في شيء عم يستفزك، بس في سكينة. الغضب ما هو؟ هو غليان الدم في القلب بنية الانتقام عندما ترى شيئا يغضبك. بصير الدم يغلي بفور الجسم ويريد الانتقام ممن أغضبه. ما هو الحلم؟ الإطمئنان الموجود داخل القلب عندما ترى شيئا يغضبك. طبعا هذا بالإطلاق، وإله تفصيل وإله أنواع وتفصيلات، لأنه يوجد غضب ممدوح وغضب مذموم، وفي حلم ممدوح وفي حلم مذموم. فالأصل أن هذه الصفة هي صفة الأنبياء، ويعني أغلب الأنبياء هكذا أو جميعهم هكذا، ولم نعرف عن نبي عنده شيء من الغضب الممدوح إلا موسى عليه السلام. كيف عرفنا هذا الشيء بالقرآن؟ وشو كمان؟ عندما ألقى الألواح، بس رجع على قومه بعد ما خرج 40 يوم يشتغل على قلبه، صفوة مع الله، بعد ما رجع من الخلوة، خلوة 40 يوم، فكان مؤمر سيدنا هارون على قومه، فكما نعلم جميعا قصة، جاءوا بالعجل وعبدوا العجل فغضب، وهذا الغضب لله، بس من شدة غضبه كان يعني قوي الغضب، ألقى الألواح. شو الألواح؟ الألواح هي الأوراق التي كتب عليها التوراة، فألقى ألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فتح مشكل دور ما خيه جاب رأسه ودي يضربه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فسيدنا هارون قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، إلى آخر الآيات. وأعلى مستوى في الحلم عند الأنبياء عند النبي عليه الصلاة والسلام. حلم يعني لولا أنه وصل إلينا بأسانيد صحيحة ما صدقناه، ما يمكن أن تصدق هذا النوع من الحلم، أنه يكون النبي عليه الصلاة والسلام مش بمكة بالمدينة وماشيين حواليه مرافقين، هو ما عنده مرافقين النبي، بس أنه فعلا مرافقينه، يعني أبو بكر وعمر وحمزة وسعد وسعيد ومعاذ وأبو عبيدة، هؤلاء كبار الصحابة دائما حول النبي عليه الصلاة والسلام، فما في حدا يتطلع بالنبي عليه الصلاة والسلام نظرة خطأ. لا يجي رجل يتجرأ يقرب على النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ بجبته ويشدها حتى تعلم في رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة أدمهن مؤدبين ما قبلين يعملوا شيء مع هذا الرجل حتى يستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا عدة روايات، يعني الرواية عندما كان يمشي في الطريق وقال له اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم، والرواية اللي كان جالس في المسجد وجاء إليه اليهود الحبر، القصة المعروفة، زيد بن سعنة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بمجامع ردائه وشده إليه، وكان سيدنا عمر بجانبه فبقرة والحديث، فنظرت إلى عمر فإذا عيونه تدور في رأسه، مش متحمل، فأراد سيدنا عمر أن يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمباشرة ما استرجى يمد إيده عليه لأنه النبي موجود، ولكن قال انزع يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا ترجع إليك، قبل أن أضرب عنقك. فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقل القليل ما زجر أولا هذا الرجل الحبر اليهودي لأنه مد يده عليه، بعدين تكلم مع عمر مباشرة، النبي دار عند عمر صار يحكي مع عمر وقال يا عمر لما فعلت هذا يا رسول الله، مين الأولى تنكر علي ولا عليه، مين هو، مين اللي متهجم عليك، أنا ولا هو، هو اللي متهجم عليك وهو اللي مد إيده عليك وهو اللي شدك وهو اللي أذاك وأنا جاي مدافع عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتركه بيتوجه لعمر وبيقول له يا عمر كان عليك أن تأمرني بحسن الأداء وكان أن تأمره بحسن الطلب، يا عمر اذهب وأعطه حقه وزده 20 صاعا مقابل ما روعته، يعني أنا حاسه خاف، أنا حاسه نأزان. لا عمر ما يرجع ينأز، عم بيقرب على النبي عليه الصلاة والسلام، طب وينأز شو المشكلة؟ لا، لأنك نأزته بتعطيه الزيادة عن حقه عندي 20 صاع من تمر، هو أصلا النبي عليه الصلاة والسلام ما تأخر عليه. طبعا القصة معروفة، عندما ذهب إلى بيت المال وأعطاه عمر رضي الله تعالى عنه التمر وزاده 20 صاعا، فقال ما الذي دفعك على هذا يا عمر، ليش عم تعطيني زيادة؟ فقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، لما؟ قال مقابل ما روعتك. فقال يا عمر أما تعرفني؟ قال لا، قال أنا الحبر اليهودي. قال من أنت؟ قال زيد بن سعنة. قال ما الذي دفعك على هذا؟ قال أردت أن أختبره هل هو نبي أم لا، لأني قرأت في التوراة أن من صفة نبي آخر الزمان أنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. هو حليم بس اللي بيجي يجهل عليه بيزداد عنده الحلم، على عكس طبيعتنا نحن، إحنا كبشر لو عندنا شوية حلم إذا بيجي واحد بيتعدى ما بتستطيع تحمل نفسك، فبيصير عندك غضب، بيصير الدم يغلي بجسمك بتنتقم منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه صفة خاصة به وهي قمة أنواع الحلم. عشان هيك بس إجى لعنده الطفيل بن عمرو الدوسي وقال يا رسول الله أدعو الله على دوس، ليش؟ قال كفرت بالله وما رضيت أن تؤمن بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه، فالطفيل بن عمرو الدوسي قال بقلبه، قال هلكت دوس، أنا كيف بعمل هيك، هذه قبيلتي، قال هلكت دوس، بس وين رحمتك من رحمة النبي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللهم اهدي دوس، ودع عليهم اللهم اهدي دوس. الصحابة الكرام رضي الله عنهم محاصرين ثقيف، قلعة ثقيف يعني الطائف، وأهل الطائف كانوا مازالوا على الكفر، فرموهم بالنبال حتى استشهد من الصحابة أكثر من 70. النبي عليه الصلاة والسلام شايف الصحابة عم يستشهدوا أمامه، اليوم إذا واحد من أعز أصحابك بيأكل قتلة ضربة، بيأكل بوكس، بتدلك حامل على من ضربه سنوات، النبي عليه الصلاة والسلام استشهد أمام 70، مش انضربوا، استشهدوا من أعز وكبار الصحابة، فقالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف، ادعوا الله عليهم. فرفع يد النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اهد ثقيفا، اللهم اهد ثقيفا، اللهم اهد ثقيفا. وبلغت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، والآن بتروح على مكة تأخذ سيارة تطلع على الطائف، بيستقبلوك أهل الطائف. الحمد لله أنا زرت الطائف، كان عندنا أحبابنا فوق سبحان الله استقبلونا، زرت الطائف، بتطلع على اللي بيكرم وعلى اللي بيبكي وعلى اللي بيذكر وعلى اللي بيدعي وعلى اللي بيقرأ، والنساء مخمرات والأبناء حفظوا لكتاب الله، بتقول هؤلاء هم أحفاد من ضربوا رسول الله، هؤلاء هم أحفاد من قتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعلهم يؤمنون بالله؟ حلم رسول الله. والقصة معروفة اللي هي من أشهر القصص، لا يكاد صغير فينا إلا يحفظها. قصة شو؟ قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل الطائف، وين؟ عندما رموا بالحجارة، عندما سألته عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من أحد؟ لأنه بأحد تكسرت الأسنان، فات الحديد بالوجه، نزل الدم من الجسم، وقع النبي بالحفرة، نادى في الناس إبليس فقال مات محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أشد يوم مر على النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت له عائشة قاعدين هيك سهرة هي وحبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، عم بتدرد شوية، بس شو يدرد شو بالدين، بأخبار الدين، بأخبار الغزوات، بأخبار الجهاد، بأخبار العلم، بأخبار الصحابة. فقالت له يا حبيبي يا رسول الله في شي مرة مر عليك يوم أصعب من يوم أحد بدعوتك بميدان الدعوة؟ قال نعم يا عائشة. قالت متى؟ قال يا عائشة عندما عرضت نفسي على قومك، على ابن عبدي يا ليل ابن عبد مناف، فأجابوني بأن ردوني ورموني بالحجارة. وكلنا بنعرف القصة أنهم رموا النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة من أسفله، لأنه عند العرب إذا بتقتل حدا من الأسفل ما بتدفع ديته، وإذا بتقتله بالحجارة من راسه ونزول بتدفع ديته. فهن قد ما مستخفين بالنبي عليه الصلاة والسلام ما بدهم يدفعوا ديته، فبدهم يقتلون من القسم التحتاني. حتى سالت الدماء، وكما نعلم جميعا مشى النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 5 كيلو من الطائف لمنطقة اسمها قرن الثعالب، 5 كيلو. قال فمشيت هائما على وجهي، هائم على وجهي، ما مش حاسس، زي كأني مغمى علي. حتى كما نعلم جميعا جاءه الشاب عداس ودخل في الإسلام وقال من أنت؟ قال أنا عداس. قال من أين أنت؟ قال من نينوى. قال من نينوى؟ من العراق؟ قال نعم. قال من بلدة الرجل الصالح؟ قال من؟ قال يونس بن متى. قال أنت تعلم يونس بن متى؟ قال نعم. أجلس النبي عليه السلام بلش دعوة، الدم عم بشر منه، الدم عم بشر منه، وقاب قوسين أو أدنى يغمى عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام رحمته بالناس دفعته لأن يدعوه إلى الإسلام. فصار يكلمه عن يونس بن متى وقال هذا أخي يونس بن متى، هو نبي من أنبياء الله وأنا نبي من أنبياء الله. فانكب على قدمه حتى يقبلها فرفض ذلك، فدعاه إلى الإسلام فأسلم عدس. ثم جاء له بقطف من عنب فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له، ثم رفع يديه وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين إلى من تكلني، إلى آخر الرواية. فجاء سيدنا جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. غضب ربنا جل جلاله يا إخواني، رب العالمين غضب. أنزل جبريل عليه السلام غضبان، شاف المنظر سيدنا جبريل قال له يا محمد بس أنت أمرني بأمرك، هذا ملك الجمال معي، أنت بس بتقول لي تحرك ملك الجبال مباشرة، في جبلين بالطائف بالنص بنطبق عليهم الجبلين، من خلي الدماء تسيل، من رب فيهم أهل مكة، من رب فيهم العرب، من خلي الناس كلها تعرف أنه معشد يقرب عليك. قال يا أخي يا جبريل هذا الحلم، يا أخي يا جبريل لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. يا إخواني رؤية الدم بتحرك الدم، إحنا ما فيك تشوف، إذا شفت دم على ثيابك أنت نزلت لي الدم والله بدي أعمل وسوي، أو منزل الدم لحدا بدي أعمل وسوي. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الدم وإجا مين ينصره؟ هلا تكون أنت لحالك بمكان نزل منك دم وأنت ضعيف تسكت، بس إجت الجمعة فزعت الناس لعندك جمعت لك، مين قرب عليك؟ مين ضربك؟ فلان، هو لحاله، هو لحاله، 10 حواليك. بس الله خليه يكون كفين على الماشي بس لنربيه، بس كم ضربة على الماشي لحتى يفهم يتربى، بس شوية انتقام إذا كنت يعني عندك شوية حلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما بل حد يقرب عليهم، ما حدا قرب على اللي راجموا النبي عليه الصلاة والسلام. يا جبريل لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طوهوه، طردوه، طلقوا بناته، طردوا أصحابه، قعدوا بعيد عن بلده 10 سنين ممنوع يفوت عليه. راح على مكة لابس ثياب الإحرام ولابس مجهز حاله للعمرة وجايب معه أصحابه وبده يفوت، طلعوا له لبرا قالوا ممنوع، وين فايت؟ يعني مش وين فايت لبلدي، مش أنتم بتمنعوني منه، ممنوع تفوت. عمل معهم صلح ورجع زعلان والصحابة زعلانين، كل واحد منهم يحلق الثاني يكاد يقتل أخوه، قد ما معصب عم يرجف مش قادر يحلق، الدم عم بفر من راسه وهنو عم يحلقه، كيف من ترجع من بلدنا؟ بعد 10 سنين دخل عليه صلى الله عليه وسلم فاتح معه الجيوش معه الجنود بعزة، بس دخل مطقطق راسه، تكاد لحيته تضرب بظهر البعير، عم بقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده، نصر عبده، أعز جنده، هزم الأحزاب وحده. أنا ما إلي بالأمور، هزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا بعده. أهل مكة فزعانين خيفانين، إجت وقت الانتقام، إجا وقت الغضب، وقت اللي إذا ضربك بيوم من الأيام بتقول له جاي يوم، والله جاي يوم لا أقدر لك أعمل بسوي فيك. عندما جاء اليوم الذي صار أهل مكة بين إيدين النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعلى وهو الأقوى وهو المتمكن وهو الغالب، الآن يستطيع أن يضعهم جميعا وإعدام جماعي، مشانق جماعية في مكة حتى يتعلم الجميع من يقترب من رسول الله ما نتيجته. فقال ما تظنون أني فاعل بكم، هات لنشوف شو بدي أعمل فيكم. فهم يعرفون من رسول الله، يعرفون أنه صاحب الحلم لا يغضب صلى الله عليه وسلم. فقال أخ كريم وابن أخ كريم، فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر. طب أقل شيء خليني أسلمه، أقل شيء يقول لهم ادخلوا في الإسلام بسمحكم، لا اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأغلبهم دخل في الإسلام، أغلبهم دخل في الإسلام. ما يا أخواني، الحلم هو القوة. إحنا اليوم مفهوم القوة عندنا بالعضل، مفهوم القوة عندنا اليوم عملوا لنا مكنة اسمها مكنة مقياس القوة الضربة، تضرب البوكس إديش قوة الضربة عندك فبتقيس لك إياها. فموازين القوة عند الناس، مين بنزل أقوى، مين بيضرب أقوى، مين عنده كباش أقوى، ولكن موازين القوة عند الله، موازين القوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام ماشي في الطريق فرأى رجلان يتصارعان، فقال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، لا كن صح المفاهيم، مش القوي بالسرعة الذي يصرع أخاه، ليس القوي بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما تفكروا يا إخوانا ده أمر سهل، ما تفكر سهل إنك أنت تكون بمكان تغضب فيه وتستطيع تمسك نفسك، هذه تحتاج يعني معونة من الله، وتحتاج لتدرب، وتحتاج لقوة، ومن فعلها هو القوي. مين يا إخواني؟ حتى بعلم النفس الذي يستطيع أن يضبط نفسه يتغلب على نفسه هذا قوي، حتى يعني تأكيدا لما في القرآن والسنة، اللي كتبوا بعلم النفس من النصارى ومن اليهود ومن العلمانيين ومن اللي ما خصهم بالدين، بقول لك أقوى الناس أحكم الناس حتى بفن الإدارة بفن القيادة، هو الذي يستطيع أن يمسك نفسه ويعرف متى يفرح ومتى يغضب، متى يصرخ، متى يبكي، متى يحزن، متى يصدر القرار. أما الإنسان اللي بقول لك يا شيخ ما فيني ما بتحمل، تصدر من الكلمات لحالة، بس عصب بدي أحكي، كيف طلقت انت؟ يا ما جاي الناس لعنا شيخ، شوف كيف تضبط الوضع، أي وضع حبيبي، شوفي طلقت مرتي شيخ، بس هو مش اللي بيكون غضبان وبيطلق مرته ما بتطلق؟ لا بده يكون عم يضحك وبس طلق مرته، يعني هو في حدا بيطلق مرته مش غضبان؟ شو عامل عرسه وياها وطلقن؟ ما كيد غضبان، لا يعني إذا واحد طلع مرته غضبان ما بتطلع يعني؟ نعم تطلع. الحال الوحيد اللي تكلم فيها الفقهاء أنه لا تطلق المرأة إذا بلغت حدا تصبح مثل المجنون، هو الذي لا يعرف شيء، وهذا قليل بين الناس. وإذا كان هيك إذا بكون مسكين مريض نفسيا هذا لا يحكم له بالطلاق. عشان هيك الحديث بيقول روى أبو داود بسند صحيح لا طلاق مع إغلاق، إغلاق إغلاق يعني بالكامل خلاص، هو ما مذكر شو صار، هو فقد الوعي بس بعده عم يتكلم فطلق مرته، هذا لا يحكم له بالطلاق. أما اللي طلق هو واعي وهو فهمان، هو مدرك للنوايا ومدرك للكلمات ومدرك للأحرف ومدرك مع من يتكلم، مدرك عواقب الأمور، ولو كان مستشيط غضبا فيقع الطلاق. فلذلك القرارات التي تؤخذ عند الغضب مصيبة طامة كبرى. الأصل الرجل حتى بس إحنا بس نروح نكتب الكتاب بالعادي أو بالأعراس أو غير ذلك، بنوصل الرجال بنقول له دير بالك، هي كلمة زواج بس كمان كلمة طلاق، بتقول له زوجتك، بتقول له قبلت، خلاص صارت مرتك. يعني ما فيك عالطالع وعالناز لتطلق، ما فيك إذا ورقة الشد ما زبطت معك بتقول له طالق، وإذا بتقول علي الحرام إذا ما بيربح، وعلي الحرام إذا ما ببيع، وعلي الحرام إذا ما بيشتري. ياما يا إخواني الناس عايشين نسوانهم معهم بالحرام، صار مطلق 700,000 مرة لمرته هو مش عارف. فلذلك موضوع الغضب حصوله بالإنسان ضعف شخصية. أقوى الشخصيات هم أهل الحلم، تلاقي شخصيته قوية. ونحن دائما بنقول ميزان الشخصية القوية بالسريع الغضب، لا لا لا، أقوى الشخصيات حتى بعلم النفس هو الهادئ الذي يعرف متى يتكلم ويعرف متى يسكت، يعرف متى يصرخ ويعرف متى يضحك، يعرف متى يضرب ويعرف متى يمسك. هذا هو البطل الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب. اليوم يا إخواني في ظروف عم بتحيط فينا أصعب منا وأقوى منا وأشد منا، هذه الظروف عم تنشئ عند الإنسان شيء من الغضب. حنتكلم عن بعض الوسائل فيما تبقى إن شاء الله في هذه الدقائق القليلة، بتستخدمها ظاهريا ووسائل باطنيا إن شاء الله تعالى، من استطاع أن يضبطها وأن يتقنها بإذن الله مع الدعاء المتكرر والتجارب إن شاء الله تعالى بعد فترة من الزمان سيشعر أنه تغير ويشعر أنه تحصل خلقا صفة اسمها صفة الحلم. أولا يحبة في الله، بعد الدراسة والمراجعة والملاحظة وما ذكره الفقهاء بعد الاستقراء أن أكثر الناس غضبا هم أكثر الناس بعدا عن القرآن، والعكس صحيح، أكثر الناس قربا من القرآن أكثر الناس حلما. بتلاقي الإنسان اللي بالغالب القرآن له علاقة معه يعني يومية، في له علاقة معه لا تقل عن 10 صفحات 20 صفحة الجزء، وعنده قراءة متأنية وبيتدبر القرآن، وإذا وقف خلف الإمام بيتأمل بالمعاني وبركز بمعاني القرآن، وفي عنده لو مش حافظ في عنده بعض الصور حفظها براجعها بيقرأ معانيها، يعني في رابط بينه وبين القرآن تبين بعد المدارسة وبعد الملاحظة وبعد الاستقراء أن هذا الذي يتعلق بالقرآن تدريجيا يخف ويقل غضبه، لأن القرآن بيمسك القلب، لأن القرآن بيضبط. وقلنا في دروس سابقة يا إخواني اللي لسه ما عامل موعد مع شيخ من المشايخ للقرآن حرام يتأخر، حرام يا إخوان. هاي الأيام أيام القرآن، أيام الفتن أيام القرآن، وجوبا شرعيا عليك ترك ذلك إثم أن تأخذ موعدا من الشيخ العالم المقرئ في مسجدك في حيك في منطقتك في من جيرانك القريب منك ولو مرة أسبوعيا، أن تجعل بينك وبينه رابط للقرآن. هذا الرابط ببلش يغير من أخلاقك، غير أنه هو بيضبط لسانك زي ما حكينا قبل، بيضبط نطقك، ولكنه يعمل على أخلاقك. فبعد الاستقراء ظهر أن أهل القرآن هم أقل الناس غضبا. الأمر الثاني يا إخواني في الله، تبين أن أهل الذكر هم كذلك أقل الناس غضبا، وأهل الغفلة أسرع الناس غضبا. عشان هيك ليش؟ شو الدليل؟ الدليل إنه الغضب من وين بيجي؟ من الشيطان، والشيطان يتمسك بالإنسان إذا كان مش لابس درع وقاية. الدرع والوقاية اللي لك هي أذكار الصباح والمساء، اللي مستحيل ينزل على شغله على عمله على دنيا الصباح من البيت أو من المسجد إلا أعد هذه العشر دقائق أو الربع ساعة أو النص ساعة عامل فيها أذكار الصباح كاملة وآيل فيها أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا الذي قالها في الصباح وقالها في المساء، الفترة ما بين الصباح والمساء بتلاقيه خلال النهار محفوظ من الشياطين. اللي مش عامل أذكار الصباح بينقذوا نقذ الشيطان، بجن بفور بيصرخ بعيط بيضرب لأنه مش محصن نفسه. أما اللي محصن نفسه ما بيقرب عليه الشيطان. والحديث معروف اللي بنعرفه جميعا، إجا سيدنا أبو هريرة كان هو أمين مستودعات بيت مال المسلمين، فإجا لعنده واحد سارق كمش أبو هريرة بدي أخذك عند النبي عليه السلام، قال له أنا مسكين وفقير وتعبان مرقني مرة، وتاني يوم مسكه قال له نفس الكلام مرة، وتالت يوم مسكه قال له والله مش مشتغل في اليوم، أخذك عند النبي عليه السلام، قال له طب خبرك شغله بتركني، قال له شو، قال له أنا إبليس، قال له ليش جاي تسرق، قال له بعلمك شغلي بتركني فيها، قال له نعم، قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، قال ماذا يحدث، قال لا يقربك شيطان، قال له خلاص نهائيا، قال نعم، فلته راح عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ماذا أخبرك ضيفك اليوم، شو عرفك يا رسول الله، يوحى إليه، قال يا رسول الله زعم أنه إبليس وأخبرني أنه إن قرأت آية الكرسي قبل النوم لا يقربني شيطان، قال يا أبا هريرة صدقك وهو كذوب، هو كذاب بس المرة قال لك صدق، صدقك وهو كذوب. تخيل أنك تقرأ آية الكرسي الصبح كل نهار ما بتغضب، ليه؟ لأنه الشيطان ممكن تغضب ولكن أخف غضب من غيرك، لأنه الشيطان بعيد عنك، لأنه ما بيقرب عليك، أنت محمي، بيحترق الشيطان لا يقترب منك. نفس الشيء إذا قرأت بالليل، فإذا رقم واحد شو إخواني؟ قرآن. رقم اثنين الأذكار. رقم ثلاثة طبعا كل هذا مستنبط من السنة والقرآن، القرآن والسنة، هدي النبي عليه الصلاة والسلام إنك تغير حالتك. ماشي، واقف بوجه المرأة، ساوي لا هيك أحسن، لا قلت لك ساوي هيك، لا هيك أحسن، بلاش تغضب أنت. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان واقفا فليجلس، من كان جالسا فليضطجع، اخرج تحرك امشي، ضرع برندة فش خلقك برا، اعمل لك شغلة برا برا البيت. يعني أن تذهب من المكان الذي أنت فيه هذا إخراج من مكان الغضب وإخراج من التحدي. عشان هيك النبي عليه السلام، وهذه الوسيلة الرابعة اللي بتكون هي سنة صلى الله عليه وسلم للغضبان أن يغتسل أو يتوضأ. ليش؟ لأنه قال الغضب من الشيطان والشيطان من النار ولا يطفئ النار مثل الماء، فإذا توضأت أو اغتسلت ذهب عنك ما تجد. طب تخيل معي إنسان واقع بنص مشكل، قال بس شوي رجع لك، بس رايح توضأ وإجي، خلاص توضيت راحت، بس تتوضى بتطفي الغضب، ظهرت من المكان انسيت، في عندك دقائق، في عندك مشي، في عندك مراجعة حسابات، في عندك مراجعة نفس، والأفضل والأحسن تفوت تغتسل. وهذا يا إخواني علميا في إعجاز علمي للنبي عليه الصلاة والسلام. الآن الإعجاز العلمي يقول أن في الجسم شحنات سلبية، هاي الشحنات السلبية أنت بتاخدها من الناس. هلأ أنت ظهر لبرا اثنين قاعدين عم بيحكوا عن البنزين وعم بيحكوا شو صار معهم مشكلة اليوم على المحطة وكيف وضع البلد، انت بتقعد معه 10 دقائق ما تحكي شيء، بتقوم بتحس نفسك سلبي صوت. اخواني هذا علم، علم الشحنات تنتقل. عود مع انسان ايجابي بيحكيك عن الخير وعن التفاؤل، بتظهر بتحس حالك مبسوط، اخذت منه ايجابيات، اخذت منه شحنات ايجابية. الشحنات السلبية الى طرق باخراجها من الجسم، من اعظم طرق اخراج الشحنات السلبية الغسل، والشحنات السلبية من إبليس، والغسل بالماء البارد، وهذا ينصح به الرقاة للمسحورين والذين عندهم مس من الجن أن يغتسل بماء بارد. اللي بيستطيع دائما يا إخواني يحافظ على الغسل بماء بارد، طبعا مع عدة أمور أخرى من قراءة البقرة والأذكار وغيرها، في الغالب لا يصيبه مس بجن، ويستطيع أن يتعافى بإذن الله من السحر. هذا مغتسل بارد وشرب، الماء البارد فيه إخراج للشحنات السلبية. فإذا القرآن، اثنين الأذكار، ثلاثة غير مكانك، أربعة اغتسل أو توضأ، خمسة لا تتكلم، لا تبيع ولا تشتري ولا تتزوج ولا تطلق ولا تأخذ قرار بأي شيء، أنت غضبان. بيفتل سنة على مشايخ لبنان ليلاقي واحد يرجع له مرته. ليه؟ لأنه قال له كلمة أنت طالق هو غضبان. شو نفعتك لو سكت؟ لو سكت ما كنت غنمت؟ من سكت غنم ومن تكلم. فهذا الذي يخاف عليه الشافعي يقول ما ندمت على سكوت قط. الشيء اللي بتعمله عند الغضب بالغالب تحزن عليه. أي شيء بتبيعه بتكون غضبان، تتضايق منه، خلاص بعته، بعدين بتقول ليش بعت. أي شيء بتشتريه عند الغضب بعدين بتقول ليش اشتريت. ما تتزوج عند الغضب، ما تطلع عند الغضب، ما تفارق أحد، ما تاخد قرار أنك أنت تقاطع حدا عند الغضب. بدك تترك أحد بتلاقيه مش مناسب لصحبتك، خذ القرار وأنت هادئ وأنت لست بغضبان. لا تصاحب، لا تقاطع، لا تبع، لا تشتري، لا تتزوج، لا تطلق، لا تأخذ قرار بشيء وأنت غضبان. الخمسة، السادسة والأخيرة بالأشياء الظاهرية، بدك تعمل دربة. بدنا نشتغل على حالنا يا إخواني وناخذ قرار إنه بدنا نتدرب، لأنه صفة كظم الغيظ هي صفة كسبية، هي عضلي. كيف العضلي؟ تجيب دمبلز أول يوم تعمل ثلاث شوي، ثاني يوم، بعد سنة صار في عضلي، بس أنت شغال عم تدرب نفسك. في مشاعر داخلية سريعة الخروج، بدك تتدرب. أول مرة بتنزل 5%، ثاني مرة 10%، ثالث مرة 20%، بتوصل لمرحلة أنت مستعد، وهذا أقوى الناس، أن يضبط غضبه وإن استفز من أي إنسان. جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ففعل خادم عنده، ففعل عكس ما طلبه منه بأمر يغضبه. قال لي ما فعلت هذا؟ قال أردت أن أغضبك. قال خسيت، أنت ومن دفعك إلي، أنا لا أغضب منك، ولأني أعلم أنك مدفوع إلي من إبليس. اذهب فأنت حر لوجه الله. مش بس مش حأغضب لك، روح أنت حر لوجه الله، خليه يخسأ إبليس. هذه قوة، قوة من استطاع أن يضبطها لا يستطيع أن يؤثر به أحد. بس حتى تستطيع أنك تدرب على هذا الأمر بدنا نتكلم على بعض الأمور الباطنية ونختم بها بإذن الله. الأمر الأول يا إخواني في الله أنك تعرف طبيعة الحياة. يا إخواني لازم نستغرب إذا مر علينا كم يوم كل براحة. إذا ما مر عليك أيام فيها شيء من الابتلاءات التي تغضبك فاعلم أنه في شيء خطأ، في شيء مش طبيعي. أنت في الدنيا، أنت مش في الجنة. في الجنة لا يسمعون فيها لغوان لا تأثيما، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، متكئين، لا مرض لا موت لا تعب لا جوع لا عطش لا عرق لا وسخ لا شيء. هالجنة قمة الكمال في الجنة. بس حبيبي أنت في الدنيا، دير بالك ما دلكش تقول ليه وليه. أنت في الدنيا، هي هيك، هي هيك الدنيا، تعرف عليها. أنت تعرف على الدنيا عشان تعرف الطبيعة اللي أنت فيها. هي الدنيا هكذا، من مرض لا ابتلاء لا فقر لا تعب لا مشاكل. لن يخلو يوم من أمر يضايقك. فبس تعرف طبيعة الدنيا فتعلم أنك لا حاجة لك أن تغضب. الأمر الثاني، الله جل جلاله يبتليك. اعلم أن الذي جاء ليغضبك أنه مرسل من عند الله، أنه مرسل من عند الله ليبتلي الله صبرك، ليبتلي الله قوة الصبر والتحمل والحلم عندك. فأنت قل له يا رب أنا عارف هلا امتحان، هذا الجار اللي عندي هو امتحان، إجا هون كل يوم بدي يحط الزبالة هون، بدي أقف سيارة هون، هو امتحان. بس يا ربي أعني على أن أنجح في هذا الاختبار. اللي معي بالمدرسة، اللي معي بالجامعة، زميلي بالشغل، زميلي في المسجد، أحيانا قد فيما بيننا داخل المسجد ترى أمورا من إخوانك تزعجك، ولكن هذا من الله ليعلم الله قدرتي على الصبر. اثنين، ثلاثة، بقى تستحضر الأجور. لأن نحن مبنيين على عدم فعل شيء إلا ما نسأل شو إلي. لك تعال تروح معي في شغلي كذا، واحد اثنين ثلاثة شغل، تقول لي شيخ دي بيطلع لي دغري. طبيعة الإنسان بيسأل شو بيطلع لي ربح. طب شيخ أنت عم بتوصينا هلأ كظم غيظ وعدم الغضب، طب نحن بشر، طب إن كل هول شو إلي فيهم. قال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. انتبه، مش كظم غيظا هو ضعيف، لا، كظم غيظا هو قادر يسلخ بوكس يكسره يضربه يفجمه، ولكنه قادر على أن ينفذه، ومع ذلك كظم غيظه. من كظم يعني كبته، أدخل منع من الخروج، غيظ يعني غضب، وهو قادر على أن ينفذه. هو بي، هو رب عمل، هو مدير، وهذا عنده موظف بسيط مسكين مشحر يعني فقير، بس بده يسمع. وهو قادر على أن ينفذه. قال: دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. الله أكبر. بكفيك لسه قبل ما تسمع شو إلك، بكفيك أنه ربنا ينادي باسمك يوم القيامة أمام كل الناس: فلان بن فلان، قم للوقوف بين يدي الله. موقف تكريم، مش موقف سؤال، مش موقف محاسبة. يا رب هذا إيش عمل؟ شهيد؟ نبي؟ مقرب؟ شو عمل؟ ما الذي فعله حتى نال هذا الكرم؟ قال: هذا ابتلي بإنسان أغضبه فكظم غيظه، وكان قادر على أن ينفذه، قادر يعمل ويسوي فيه، وكان قادر على أن ينفذه. حتى يسوي له الوجه، وهو قادر على أن ينفذه. قال: دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. مش الحال يا حبيبي، دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. بعدين قال له، قال: ثم خيره من أي الحور العين شاء. لا كبرت يا عمر. ثم خيره من أي الحور العين شاء يوم القيامة. أي أخواني، كله له نتيجة، كله له جزاء، لأنه صعب على الإنسان. ولا شيخ، كرامتي الله بالسماء وكرامتي على الأرض، ما حدا يقرب لك. أنت مش مطالب تذل نفسك، أنت كمسلم مش مطالب أنك تذل نفسك. وكظم الغيظ مش ذلة، كظم الغيظ عزة، كظم الغيظ قوة، كظم الغيظ كرامة يكرمك الله جل جلاله بها. الأمر الرابع يا إخواني في الله، حسن الظن بغيرنا، نحسن الظن بغيرنا. قد يكون أمر ظاهر هو بيغضبك، هو قصده يسيء لي، هو قصده يجرحني، هو قصده يحكي عني كذا وكذا. أحسن الظن. كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه خليفة، إذا رجل عنده قال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدني أن يعطيني أرضا لي. فقال أبو بكر لكاتب بيت مال المسلمين: أكتب له كذا وكذا وكذا، إنه إله الأرض الفلانية حدودها هيك وهيك، هدي له كتاب من بيت مال المسلمين، يعني سند، أكتب له السند خليه ياخده. فسيدنا أبو بكر بحب ما يعمل شيء غير ما يشاور عمر، قال له لهذا الرجل: اذهب به إلى عمر وأقرئه إياه. راح هذا الرجل، دخل عند سيدنا عمر، فقال له: السلام عليكم يا أبا حفص. وعليكم السلام. قال: إن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب لي هذا. فأخذه عمر وقرأه. شو بتوقع عمل؟ خزأه. قال: أو يعطيك أبا بكر من بيت مال أبيه؟ إن شاء الله نفكر أبو بكر أنه هذا بيت مال بيه، هو أمير المؤمنين، هو أمين على بيت مال المسلمين. اذهب وأتني بشهادة أن رسول الله وعدك بهذا. هذا حمل سخنة وحمل الوراء المخزئين وراح فيهم لوين؟ عند أبو بكر. شو قال له أبو بكر؟ شو قال له؟ قال: من الخليفة، أنت أم عمر؟ أنا بس بدي حابب أفهم، يعني مين خليفة، أنت ولا هو؟ مش أنت اللي قلت لي خذ الأرض؟ خزأ عمر وبقول لي كذا وكذا وكذا. فقال أبو بكر: ماذا قال لك عمر؟ قال: يا أمير المؤمنين، قال لي: أو يعطيك أبو بكر من مال أبيه؟ هذا بيت مال المسلمين. اذهب واتني بآية بشهادة أن رسول الله وعدك بهذا. يا أبا بكر، هو الخليفة أم أنت؟ شو قال أبو بكر؟ فقال: يا هذا، هو إن شاء، هو إن شاء، يعني إذا هو بده يكون خليفة خليفة، شو الصحيح؟ هو أضر، هو ما غلط أبو بكر، هو قادر يقول له لعمر، بيحترم حاله، ماشي، بيحترم حاله مرة تانية، وما بيخزق شيء أنا كاتبه، بده يعرف لو هو يعني فاروق بحب النبي، بس أنا هلأ الخليفة، هيك أنا يمكن هيك بعمل. نحن هيك بشر، احنا ما وصلنا لمراتب الصحابة، بس بنسمع هالقصص حتى نتعلم ونستفيد. أم سيدنا أبو بكر بده يكظم، يذبح الشيطان، بده يروح الغيظ، مين؟ لأنه هو صاحب فتنة هذا الرجل، جاي يقول له: مين بتفهمني أنت ولا هو الخليفة؟ كان في يقوله: لا أنا، وأنا اللي بقول لك، وهلا بتشوف كيف حاعطيك الأرض، ويعمل عمر اللي بده يعمل إذا قدر يعمل شيء. أم قال له: هو إن شاء. يا الله. بعد أن هذا الرجل استحى وخجل، بعد أن جاء عمر وقال يا أبا بكر، بعد أن لحق عمر، مش بس أنه والله قال له خزأ الورقة وقال له بيعطيك من باب، ما عجبه سيدنا عمر إجا. مهم صاير حوار بيناتهم، خلص الحوار قال له أبو بكر هو إنشاء، ولا عمر داخل يا أبا بكر أتعطيه من بيت مال أبيك؟ يا أبا بكر أين الدليل أن له أرضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لك أول مرة قلت من رأنيه كمان جيت بهدل لحد الزلامي لا يا أمان، ولو وين أنا الخليفة وين مقامي؟ يا الله يا رب لا تجعل حظنا من الدين الكلام بس، وفقنا للعمل. شو قال له أبو بكر رضي الله عنه؟ قال يا عمر، يا عمر، أما قلت لك أني ضعيف؟ أما قلت لك أني لا أقوى على الخلافة؟ لما أعطيتني الخلافة يا عمر؟ أما قلت لك أن تقبلها أنت؟ فطب رأس عمر وصار يبكي، قال ما أقل أدبي معك يا أبي بكر. بالله عليك دي قوة ولا مش قوة؟ هاي قوة، هاي قوة. قال يا عمر، أما قلت لك أني ضعيف؟ يا عمر، أما قلت لك أني لا أقوى على الخلافة؟ يا عمر لما أعطيتني إياها؟ يا عمر لما لا تأخذها أنت؟ شو تريحني وتأخذ أنت تصير خليفة؟ فسيدنا عمر خلاص، تأسر الإنسان أنت بأخلاقك، تأسر الإنسان بحلمك، ينزل ضربة سيارة شو تعمل؟ هات رأسك لبوس، حقك علي أنا غلطان 100%. بيخشل الإنسان ولا شو هالأدب؟ طلعت أنت هو أقوى مني، غلبتني، بقول لك غلبتني، طلعت أنت أقوى مني مع أنه يمكن أنت ما فيك تضربه كف، بس الله عطيك قوة، ما بدهش قوة عضلات، الله عطيك قوة بده قوة قلب. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال لهذا الرجل بل هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبا بكر أنفذ أمرك، خلاص أمرك اللي ينفذ. فيا أخواني في الله، يا أحبابنا في الله، هذه الأخلاق بدنا ندرب عليها. مرة واحد بيكره إبراهيم بن أدهم، أما ماشي إبراهيم بن أدهم عزكم الله وماشي حده كلب، بده يستهزئ بإبراهيم، قال له يا إبراهيم، قال له نعم، قال لحيتك أطهر أم ذنب الكلب؟ بتشبه لحية إبراهيم بن أدهم بذنب الكلب؟ قال إن كنت في النار فذنب الكلب أطهر من لحيته، وإن كنت في الجنة فلحيتي أطهر من ذنب الكلب. خلصت، طاطع الرجل رأسه ومشى. دخل رجل على عمر بن عبد العزيز، كان خليفة نايم في المسجد فهو مش عارفه، ضربه بقدمه. وعمر بن عبد العزيز كان داخل على المسجد وكان بالليل، وكان في رجل نايم، فمش شايف سيدنا عمر الرجل، فضربه بجره تفركش فيه. ففاء الرجل طلع فيه قال له أحمر أنت عزكم الله؟ ليش أحمر مش شايفني يعني نايم؟ النظر إليه عمر ومعه الجنود وخيفة، قال لا أنا عمر، لا أنا مش أحمر، أنا عمر. الرجل استحالة فعلت ذلك مع عمر بن عبد العزيز. فيا إخواني بدنا نتدرب على كظم الغيظ، خاصة بالبيوت مع النسوان، مع الأولاد، مع الأم والبي، مع الجيران، مع الأقارب، مع الكبار اللي أكبر منك بيوم واجب تحترمه، مع العلماء، مع حفظة القرآن، مع اللي لهم فضل علينا. مشايخنا كان دائما يعلمونا، دائما ندعي مشايخنا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن ربانا ولمن علمنا ولمن له حق علينا، مع المرضى، مع الشيبة، مع كبار السن، مع أهل الفضل. وهذه الصفات يا أخواني ربنا بحبه وبيدخلنا فيها الجنة. مستعدين إن شاء الله؟ الله يوفقنا وإياكم لذلك، ورزقنا وإياكم كظم الغيظ وعدم الغضب والحلم، يحشرنا يوم القيامة مع أهل الحلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.